انك تنتظر زميل لك ولا احد بيطرق الباب عليك، تاخر تضيق بك الدنيا ذرعاً. الناس جبلوا على هذا، لكن من استغل وقته بذكر الله وانس بالله جل وعلا ما يضيق صدره، يتمنى ان لو تاخر الدور، لانه اذا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الباقيات الصالحات غراس الجنه، كما جاء في الحديث الصحيح ان ابراهيم عليه السلام قال يا محمد اقرئ امتك السلام واخبرهم ان الجنه قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. امور امور يعني لا تكلف الانسان شيئا، سبحان الله وبحمده 100 مره تقال في دقيقه ونصف. من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. والحديث متفق عليه، لا احد يقول والله ثواب عظيم على امر يسير، لا، فضل الله يؤتيه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء الى 700 ضعف. قالوا اذا نكثر، قال الله اكثر، لكن على الانسان ان يعمل وان يبذل وان يكون على الجاده، لأن العمل لا ينفع إذا حاد عن الجادة يمينا وشمالا. لا بد من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الإخلاص لله جل وعلا. الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.